بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سعيد جدا بهذه الجلسة مع هؤلاء الأخوة الكرام في هذا البيت المبارك من بيوت الله سبحانه وتعالى. اجتمع فيه أعداد من طلبة العلم من مناطق شتى وبلدان متباعدة على العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل الذي يسر لهم هذا الجمع ومن عليهم به أن يجعلهم أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يوفقهم للعمل بالقرآن الكريم، فإن القرآن إنما أنزل ليعمل به، بينما كثير من الناس اتخذوا قراءة القرآن عملا، والحق أن القرآن أنزل ليعمل به، فلا يكون المرء من أهل القرآن بمجرد قراءة حروفه وضبط تلاوته وإتقان مخارج ألفاظه وحسن قراءته، بل لا يكون من أهل القرآن إلا إذا عمل بالقرآن وفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله سبحانه: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول. أي لو أنهم تدبروا القول وهو كلام الله لسلموا من هذا النكوص على الأعقاب، السلامة من هذا النكوص إنما هو بالعناية بالقرآن والسنة، لأنه قال بعدها: أم لم يعرفوا رسوله. فلو عرفوا الكتاب والسنة لتحققت لهم السعادة ولسلموا من الهلاك. وليس كل الناس مع هذا القرآن على نهج صحيح. قال بعض السلف: ما جلس أحد مع هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: والقرآن حجة لك أو عليك، بل قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. والحديثان في صحيح مسلم. فليس كل الناس مع القرآن على نهج صحيح. قد مر معنا بتلاوة أحد الشباب الأفاضل قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فانظر ما دلت عليه هذه الآية من أن الناس على قسمين: أهل حق ولب وفهم وصلاح ورشاد، وأهل زيغ وضلال وانحراف. وقد بين الله سبحانه وتعالى مسلك كل من الفريقين. أما أهل الزيغ فإن قلوبهم مملوءة بالشبهات والأهواء، ولهذا عندما يقرؤون القرآن لا يقرؤونه للاستفادة منه والانتفاع من هداياته وإرشاداته، وإنما يقرؤون القرآن وهم يبتغون إثارة الزيغ فيتبعون ما تشابه منه. صاحب هوى ليس صاحب هدى ولا حق، وإنما هو صاحب هوى، ولهذا تجده يتبع المتشابه، وربما أيضا أخذ جزءا من الآية وترك أولها وآخرها، مثل أحد المضلين أهل الأهواء أهل الشر. قال: إن الله لم يقل في القرآن ويل للذين سكروا، وإنما قال ويل للمصلين، وإنما قال ويل للمصلين، وترك بقية الآية: الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الله ما قال ويل للذين سكروا، لكن قال ويل للمصلين. فانظر الهوى ما أشده على الإنسان حتى في تعامله مع كلام الله سبحانه وتعالى. والقرآن العظيم كتاب هداية، وقد استمعنا أيضا في تلاوة أحد الشباب إلى قول الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن كتاب هداية، لكن ليس كل أحد ينتفع من هدايات القرآن. ونعلم أن من الناس من يحفظ القرآن حفظا متقنا، ولكن يكون حظه من القرآن ونصيبه من التلاوة فقط. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. ما معنى لا يجاوز حناجره؟ الحنجرة معروفة، أي حظهم ونصيبهم من القرآن لا يجاوز الحنجرة، بمعنى أن القلب ليس فيه شيء من حب القرآن وتعظيم القرآن والاهتداء بهداية القرآن والعمل بالقرآن والتعظيم للقرآن، هذه ليست موجودة، وإنما حظه من القرآن لا يجاوز الحنجرة. ووصف الله سبحانه وتعالى أولي الألباب بأنهم يعتقدون أن كل من عند الله، لأن الله وصف آيات القرآن بأنها على نوعين، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والقاعدة أن الآية أو الحديث إذا اشتبه على المرء ماذا يصنع به؟ يرده إلى المحكم فيزول الاشتباه. فطريقة أولي الألباب ردوا ما تشابه عليهم من آيات القرآن إلى المحكم فيزول الاشتباه، وطريقة أهل الزيغ يتركون الآيات المحكمات ويستدلون بالآيات المتشابهات على أمور تهواها قلوبهم وضلالات تميل إليها نفوسهم. والغرض أننا وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالاجتماع على قراءة القرآن وحفظه أن نجعل من همتنا أن لا يكون حظنا من القرآن مجرد التلاوة. لو حفظت القرآن وأتقنت حفظه وأعطاك المعلم الدرجة العالية في حفظه لن تكون من أهله إلا إذا عملت به، لن تكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إلا إذا عملت به. وقد قال الله سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال العلماء لا تكون التلاوة للقرآن حق التلاوة إلا بأمور ثلاثة: الحفظ لما تيسر من كتاب الله عز وجل، والفهم لمعاني، والعمل به. والعمل نفسه يسمى تلاوة للقرآن، العمل نفسه يسمى تلاوة للقرآن، لأن أصل التلاوة في مدلولها اللغوي الاتباع. انظر إلى قول الله عز وجل والقمر إذا تلاها وهي تبعها، تلا فلان فلانا أي تبعه، فالتلاوة الاتباع. فلا يكون تاليا للقرآن حق التلاوة إلا إذا اتبع القرآن، إلا إذا اتبع القرآن وعمل به. فأهل القرآن الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته هم من اعتنوا بالفهم والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنصح الجميع على أن يجعل كل واحد منهم همته في فهم القرآن. لا يكن همك متى تختم هذه السورة، متى أكمل هذه السورة، وليكن همك متى أكون من أهلها، لأنك إن لم تعمل بها كانت حجة عليك لا لك. أضرب بعض الأمثلة حتى يتضح الأمر. أرأيتم لو أن طالبا حفظ بإتقان قول الله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو أن طالبا حفظها حفظا متقنا وأعطاه الأستاذ الدرجة العالية في حفظها، ثم إذا ذهب إلى البيت تأفف من أمه وأبيه وتضجر ورفع الصوت عليهما ولم يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وعاملهما بما هو ضد البر، أيكون من أهل هذه الآية؟ لا والله، ليس من أهلها، ليس من أهلها، بل هذه الآية التي حفظها حجة عليه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. فمتى يكون حجة لك ومتى يكون حجة عليك؟ إن عملت به كان حجة لك، وإن لم تعمل به كان حجة عليك. وهذا هو معنى ما جاء في الحديث الآخر أن الله يرفع بالقرآن أقوام ويضع آخرين. أشد من هذا، يوجد من يحفظ القرآن أو يحفظ كثيرا من القرآن وتكون قراءته أو صوته بالقرآن جميل ومخارجه جميلة، ويشرك بالله، يقرأ آيات الشرك وآيات التوحيد وكل هذه النصوص، يقرأ يمر عليها في القرآن الكريم ويشرك. بسبب ماذا؟ بسبب النشأة الضالة على أشياخ الضلال ودعاة الباطل والطرقية، فينشأ نشأة على هذا الطريق، يقرأ الآيات، تجد يقرأ مرات كثيرة إياك نعبد وإياك نستعين، ومعناها نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، ويقول مدد يا شيخ فلان، ويقرأ إياك نعبد، وهذا من أساليب الحصر في اللغة، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. تجده يقرأ: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا يعمل بها. تجد يفرط في فرائض، يفرط في واجبات، يرتكب محرمات، فلم يعمل بالقرآن. ولهذا قال ميمون بن مهران ومن علماء السلف رحمه الله تعالى، قال: إن من الناس من يقرأ القرآن في صلاته ويلعن نفسه، من الناس من يقرأ القرآن في صلاته ويلعن نفسه، يقرأ: ألا لعنة الله على الظالمين وإنه لظالم، يقرأ: ألا لعنة الله على الظالمين وإنه لظالم، هو من الظالمين. فإذا لابد من اهتمام بهذا الأمر، ولا بد أيضا من جهود مكثفة من المعلمين والأساتذة والمحفظين والمربين في التنشئة على العناية بهذا الجانب، على العناية بهذا الجانب العظيم الذي هو العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، حتى يكون العبد من أهل الله وخاصته. وفي مقدمة ما ينبغي أن يعنى به من اعتنى بحفظ القرآن ومدارسة القرآن، التوحيد الذي أنزل القرآن من أجله، وهو أعظم المقاصد وأجل الغايات. اقرأ في أول سورة النحل قول الله سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه تدل ولها نظائر في القرآن، أن القرآن أنزل من أجل التوحيد، أن أنذروا. لماذا أنزل؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وسورة النحل لها اسم آخر مشهور عند العلماء رحمهم الله، من يعرفه؟ أحسنت، هذه السورة لها اسم مشهور عند أهل العلم وهو سورة النعم، لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها على عباده من النعم، إلى أن ختم عد هذه النعم بقوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، ثم قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. بماذا بدأ الله سبحانه وتعالى النعم، عده للنعم؟ ما هي النعمة التي بدأ الله سبحانه وتعالى بها؟ سورة النحل. نعم، ما هي النعمة؟ أول نعمة ذكرت في أول سورة النحل. نعم، ها، نزول القرآن، ها، نعمة التوحيد، أول نعمة ذكرت في هذه السورة نعمة التوحيد التي أنزل القرآن من أجلها. ولهذا قال سفيان بن عيينة ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. فمعرفة لا إله إلا الله وتحقيق هذه الكلمة العظيمة وتحقيق ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى يعد أكبر نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد. ولهذا من يدخل هذه الدنيا ويخرج منها بدون التوحيد يخرج منها ولم يذق أحلى وأطعم وأهنى نعمة في هذه الحياة الدنيا. فإن أعظم نعمة في هذه الحياة الدنيا هي نعمة التوحيد، ولا إله إلا الله هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، وقد وصفت في القرآن الكريم بصفات كثيرة، أشير إلى الصفة وأستمع إلى دليلها منكم. فمن صفات لا إله إلا الله في القرآن أنها الكلمة الطيبة، الدليل هكذا الآية ضرب الله مثلا، هكذا الآية ضرب الله مثلا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وصفها في آية تلي هذه الآية بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصفها بأنها كلمة التقوى الآية، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وصفها بالعروة الوثقى الدليل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ووصفها بدعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ما معنى باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه؟ ذكر المفسرون من الصحابة معنيين لهذه الآية، قيل أن المراد بذلك كحال رجل اشتد به العطش وقف على مسافة بعيدة من النهر ومد يديه وينتظر أن يصل الماء إلى فيه. وقيل ويروى عن علي بن أبي طالب أنه مثل رجل جاء إلى بئر عميقة والماء في أسفلها وجلس في طرف البئر حافته ومد يديه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. هذا مثل يبين سفه عقول من يمد يديه ويتجه بدعائه إلى غير الله. ومن ذلك من يأتي إلى المقبورين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ويقول مدد يا فلان أو أدركني يا فلان أو أنا عائد بك يا فلان أو أريد الولد يا فلان. وهذه الصور لا تزال موجودة إلى يومنا هذا. أيضا من صفات هذه الكلمة في القرآن بأنها العهد الذي لا نجاة لأحد إلا به إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وهي منتهى الصواب وقال صوابا. فلا إله إلا الله هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق وهي أهم أمر وأعظم أمر وهي زبدة وخلاصة هذا الكتاب العظيم كتاب رب العالمين. ولهذا من أهم ما ينبغي أن يعتني به تالي القرآن والمعتني بحفظ القرآن التوحيد وأن يعتني بأصول الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. وقد جمعت هذه الأصول في بعض الآيات من القرآن الكريم. الأولى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الثانية: قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الإيمان باليوم الآخر. والثالثة: قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. لعل فيما ذكر كفاية. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.